لأن الركعتين اللي هذا اللي بعد الوتر ما كان يلازمهم. نعم هذا يؤيد ما ذكرته. وأن الشذوذ في كلمة جالس. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. وجعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن يزيد المقري. عن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن جعفر بن ربيعة. عن جعفر بن ربيعة ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عراك بن مالك عن أبي سلمة. عن عراك بن مالك عن أبي سلمة هو قد أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحابه في الستة.